أنا القرآن رباني وعلا في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلا في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني. نجوم في هدايتهم منار لكل حيراني. لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني. تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني. لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني. أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني. ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني. ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني. أنا القرآن رباني وعلا في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلا في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني.